يجد روحي يسمر تهيمل روح لا مرة تمر مر خلني ولادها يجد روحي يسمر تهيمل روح لا مرة تمر مر القمر لا لا على وجه الرقبة مرمى القمر لا لا على وجه الرقبة مرمى أصيح الحل ما ينسمع وني وبعد يا دنيا شتريدين مني خلني ولادي هيجي روحي خلني والله I'm not afraid.